صلوات الله وسلامه وبركاته على من قال في رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فبعثه الله تعالى ليتمم مكارم الأخلاق ويرسخ دعائم القيم والفضائل ويبني مجتمعا يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأخرج الناس من الظلمات إلى النور وجعل الأعداء إخوة والقبائل أمة بل خير أمة أخرجت للناس فكان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل فكان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تورمت قدماه فقيل له أو تفعل يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال أفلا أكون عبدا شكورا وكان صلى الله عليه وسلم بشوشا مع الناس دائم البشر سمح السجية لا يقطع حديث متكلم بل ينصرف إليه بكل اطمئنان وقد طابقت أقواله أفعاله المثالية فصار المثل الأعلى للإنسان فصار المثل الأعلى للإنسان في كل زمان ومكان صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.